قلم أنت وسباق وأبي أنت وعملاق بقدام أنت وسباق وأبي أنت وعملاق أشواقك لا ترجو إلا أشواق مقدام أنت وسباق إيمان أنت وإسلام ما أوهن عزمك آلام إيمان أنت وإسلام ما أوهن عزمك آلام أو نالت منك الأيام ولواؤك دوما خفاق نالت منك الأيام ولواؤك دوما خفاق مقدام أنت وسباق وأبي أنت وعملاق مقدام أنت وسباق وأبي أنت وعملاق أشواقك لا ترجو إلا عنه الأشواق مقدام أنت وسباق إن قنع الناس بما يفنى ورضوا بالأيسر والأدنى إن قنع الناس بما يفنى ورضوا بالأيسر والأدنى للأسمى أنت وللأسمى تصمو غايتك الخلاق للأسمى أنت وللأسمى تصبو غايتك الخلاق مقدام أنت وسباق مقدام أنت وسباق وأبي أنت وعملاق مقدام أنت وسباق وأبي أنت وعملاق أشواقك لا ترجو إلا ما قصرت عنه الأشواق مقدام أنت وسباق مقدام